ليش ما ترد على الجوال مرام؟ والله في بالي سؤال مرام، انتي شغلت البال بايديك تغيري هالحال، كلها كبسة زرارة والهور يا ابو الهور.